بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الهادي الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على الله نتوكل. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي القدير والذي جمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته وعلى مرضاته أن يجمعنا غدا في الجنة مع سيد ولد آدم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أما بعد، ثم قال الإمام في هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة وعقيدة جماعة المسلمين، قال رحمة الله عليه: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. ربنا واحد أحد، ربنا واحد أحد، الإله الواحد، وإلهكم إله واحد، قل هو الله أحد. واحد سبحانه في ربوبيته، هو الشافي، هو المعافي، هو الكافي، هو الرازق، هو النافع، هو الضار. نعلم الناس ذلك، هذه عقيدة، عقيدة نموت عليها. لا تطلب الشفاء من غير الله سبحانه وتعالى، لا تطلب الشفاء من أي أحد من الناس، أي أحد من الناس لا يملك لك نفعا ولا ضرا. هذا إنسان مقبور، هذا إنسان مقبور، هو الذي يحتاج إليك، يحتاج دعوة بظهر الغيب منك، محتاج أن تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. مش الموضوع انعكس، مش أنت اللي محتاج له، هو اللي محتاج لك. فإذا أردت أن تطلب الشفاء فارفع أكف الضراعة إلى صاحب الشفاء الله سبحانه وتعالى، قل يا شافي الأمراض اشفيني، يا معافي عافني، يا ستير استرني، وهكذا. اجعل رجاءك ورغبتك ودعاءك لله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته. الرزق هو الله، وهذه الأعمال والشركات والمصانع والعمل كل دي أسباب، كل دي أسباب. علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. واحد في ألوهيته، هو الإله الحق، هو الإله الحق سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تدعو ترجو، إذا أردت أن تستغيث تسأل تستعين الله على طول طوالي، ما تقولش يا فلان، وتجعل بينك وبين الله واسطة. ليه تروح لفلان وتقول يا فلان عشان خاطر مش عارف ايه، عمل لي ايه وسوي لي ايه، ليه فلان دوت، ليه واسطة بينك وبين ربنا؟ ما تدخل على ربنا على طول. ما هو القائل سبحانه: واذا سألك عبادي عني فاني قريب. حتى يا اخي ما جاتش فقل، يعني كل الايات سورة البقرة فقل، يسألونك عن المحيض قل، عن الاهلة قل، عن الشهر الحرام قل. أما في الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، على طول سبحانه وجل شأنه. أوعى تجعل بينك وبين الله وسطة، أيا كانت هذه الوسطة، أيا كانت هذه الوسطة. كذلك واحد في أسمائه وصفاته، قلنا ربنا يسمع، ربنا يبصر، ربنا له يد، قال بل يداه مبسوطتان، أهو له يد تمام، وله وجه، ويبقى إيه؟ وجه ربك. يبقى ربنا له كل هذه الأمور، لكن نقول ليس كمثله شيء. يبقى اوعى تقول ملوش، أو اوعى تقول له وزينة، اوعى تقول ملوش تنفي، تقول يعني لو ربنا ملوش ايد ملوش وجه لا يسمع، وانت بتعبد ايه؟ انت بتعبد ايه؟ انت بتنفع ربنا ان هو ما بيسمعش ولا بيرى ولا ليس له يد ليس له وجه، وانت بتعبد ايه؟ بتعبد هوى، تعبد عدم. اله ازاي؟ اله مش بيشوف ازاي؟ اله مش بيسمع ازاي؟ يعني افهمها لي. فاوعى تنفي، واوعى تمثل ربنا بيك، اوعى تقول برضه ربنا له ايد زي ايدنا ووجه زي وجهنا، لا، اوعى. اثبت، قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. شفت الايه الجميله دي مقسمه لقسمين، بترد على الطائفتين دول. اول الايه ليس كمثله شيء، ها دي بترد على مين؟ اللي هم بيقولوا ربنا زي ايه؟ زي خلقه. فربنا يقول لا، افهموا ليس كمثله شيء. طب والثاني وهو السميع البصير، بيرد على مين؟ على اللي بينفوا الصفات عن الله، اللي هم بيقولوا ربنا مش ايه؟ مش بيسمع ولا بيبصر. بيقول لهم لا، وهو السميع الايه؟ السميع البصير. وحتى الله كل اله الا الله. طيب قال: منعوت بنعوت الفردانيه. الله فرد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لإيه؟ لفسدتا. إله واحد في السماء وفي الأرض سبحانه وتعالى. وفرد بمعنى فردانية، واحد، فيش إلهين في الكون. لو في إلهين اللي يحصل المركب مريسين تغرب. إله واحد يدبر هذا الكون، كل مقهور بسلطانه، كل تحت ملكه سبحانه وتعالى. قال منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. يعني البرية أنا وأنت الناس اسمهم البرية، ففيش حد أبدا يشبه الله من خلقه. تعالى الله عن الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. ولم يكن له كفوا، عارف يعني دي أنت تحفظ إيه معنى ولم يكن له كفوا أحد؟ ملوش إيه زي ملوش مثيل، أدي معنى ولم يكن له كفوا أحد. وتعالى عن الحدود، حدود ربنا يا أخوانا أين الله؟ الله فوق السماء السبع. الله فين؟ فوق السماء السبع، منفصل عن العالم، منفصل عن العالم. هو القائل سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، يبقى الله مستوى على عرشه كده ليه؟ منفصل عن العالم. يعني من عرف العالم يعني ايه كلمة عالم؟ قال لك كل شيء سوى الله اسمه عالم. اسمه ايه؟ عالم. طب ربنا في الارض يا اخوانا؟ ايوه في الارض بسمعه وبصره، هو معاك في الارض بسمعه وبصره وتوفيقه وتسديده، يسدده يوفقه يرشده. لكن ذات الله لا، فوق السماء السابعة. ومش معنى كده يا سادة يا كرام ان بقى ربنا قاعد فوق السماء السابعة وحوالين منه بقى ايه حدود وجهات، وهنا المشرق والمغرب زينا كده. ما انا قاعد في الجامعة هو وتحيط بيا اربع حيطان، هذه حيطة اثنين ثلاثة ايه اربعة. هل ربنا كده؟ رد عليه، ربنا مش كده. ربنا ايوه فوق السماء السابعة وعلى العرش استوى، لكن لسه في مستني شيء. مش معنى كده بقى ان هو ايه في شرق وغرب وفي حاجه فوق منه؟ لا يا اخوانا مفيش كده. لا تحده الحدود سبحانه وتعالى، دي معنى تعالى عن الايه الحدود. والغايات، الغايات ان الله لا يحتاج الى احد. الله هو الغني الحميد، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم، قلنا كده خرجنا في مكان واسع، وكل واحد طلب من الله مساله لاعطى الله كل واحد ايه مسالته. وخد بقى ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا، يعطي كل واحد مسالته سبحانه وتعالى. ولو كل العالمين كنا على اتقى قلب رجل واحد، لو كنا كده كنا زي سيدنا محمد، لو قلوب العالمين زي سيدنا محمد اللهم صل عليه، والله ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ربنا غني عنك وعن اعمالك، صلاتك اللي بتصليها، قرانك اللي بتقراه، صدقاتك اللي بتصدق بيها، تنفع نفسك انت يا حبيبي حتى تزحزح عن النار تدخل الجنه، وهتحسب ان انت بتنفع ربنا؟ لا والله، ده بالعكس. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. فالانسان يعرف قيمه نفسه. تعالى الله عن الحدود، فربنا فوق السماء السابعه بائن اي منفصل عن خلقه، لا تحده حدود ولا جهات. وهتقول ربنا بقى قاعد وفي هنا حيطه وهنا حيطه وفي جهات ومتحيز؟ لا لا، ده دي انا وانت فوقنا سقف وفي حيطه هنا وحيطه هنا، دي انا وانت في حدود وجهات. اما الله لا سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو الاعلى ومستوى على عرشه. سبح اسم ربك الايه الاعلى. قال والغايات والاركان والاعضاء والادوات. اعضاء ايوه، كما قال له يد لما جلس في سيدنا ادم، لما امر ابليس ان يسجد لايه لادم، قال ايه لما خلقت بيدي، لما خلقت بايه؟ يبقى ربنا لايه لايد اهو، لايدين بس زي ديت يا اخوانا، زي ديت ايه زي ديت؟ لا لسه كان مستني شيء. وقال ويبقى وجه ربك، وش زي دوت زي وش يعني؟ لا يابا، لا كل ما دار في ذهنك اي حاجه كده الشيطان حاطه في راسك، فالله خلاف ذلك، فالله خلاف ايه ذلك. واستعذ بالله، قل ايوه له لكن ليس كمثله ايه شيء. انا عايزين نطلع من الايه هي ليس كمثله شيء، تستريح وتريح نفسك. لكن بقى اللي هينفع عن ربنا واللي هيقول ربنا زي خلقه، والله يا اخوانا بيعيش في هم وغم وساوس ما انزل الله به من سلطان. صلاه على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال لا تحويه، اهو قال لك لا تحويه الجهات الست. المقصود بالجهات الست الشرق وليه والغرب والشمال والجنوب وفوق وتحت، لا لا دي ربنا تعالى عن ذلك علوا كبيرا. خلاص كده، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. يعني من زين احنا كده مبتدعات بتحيط بنا الجهات الست، شرقنا في اشياء، في غرب، في شمال، في جنوب، دي انا وانت. لكن الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال الامام رحمه الله عليه، الامام ابو جعفر الطحاوي، والمعراج حق. هيخش بقى في رحله الايه؟ الاسراء والمعراج. الاسراء والمعراج هذه رحله، تكرم الله بها على سيدنا محمد اللهم صل عليه بعد أن ذهب إلى الطائف وأوذي إذاء شديدا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام وأغروا به الصبيان فقذفوا رسول الله بالحجارة حتى سال الدم الشريف من كل عضو من أعضائه عليه الصلاة والسلام وما دعا على قومه مش دعا عليهم لما سيدنا جبريل قال له أنا معايا ملك الجبال لو أمرت يا رسول الله هيسبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين بين مكة والمدينة هيفرتكهم بالجبلين دول هيدهسهم فقال عليه الصلاة والسلام لا لا عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا مش عايزهم هم أنا عايز مين الذرية بتاعت رسول الله بعدها بقى بعد الهم والغم ده ربنا أكرم سيدنا محمد برحلة الإسراء والمعراج نزل سيدنا جبريل من طاقة حتى فتحة كده من السقف ثم فتح صدر رسول الله فتح صدره الشريف واستخرج القلب وغسله بماء زمزم واستخرج من قلب رسول الله حظ الشيطان الشيطان ليس له سلطان على رسول الله الشيطان ليس له سلطان على رسول الله استخرج جبريل قلب رسول الله وغسله بماء زمزم واستخرج منه حظ الشيطان ثم انطلق رسول الله منين يا سيدي من مكة إلى بيت المقدس سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على دابة اسمها إيه البراق بين الحمار والبغلة سريعة جدا البراق دي سريع خالص بيقول لك يضع حافره عند منتهى بصره يعني آخر ما إيه آخر يشوف يحط رجله سبحانك يا ربي وربنا كان قادر يخلي سيدنا محمد يطلع من بيته للسماء السبعة ايه قصة اللي يطلع والبراق ولقيه دي كله عشان علمنا الاخذ بالايه بالاسباب هو مش خلق السماوات والارض في كم يوم ست ايام طب ليه ايه القصة دي ما كان فيكون فيكون ما عشان يعلمك الاخذ بالايه بالاسباب وتتروى وتتأن شدوا ليه خطأ رسول الله ولا في التأني السلامة طيب وبعدين ركب النبي البراق وصل به الى بيت المقدس أسأل الله أن يفك أسره من اليهود المجرمين ويرزقنا فيه صلاة قبل الممات ويربط النبي الدابة البراق ده في حلقة من حلقات المسجد الأقصى ونفس الحلقة اللي كانت الأنبياء بيربطوا فيها إيه دوابهم لأن رسول الله ما هو إلا خاتم النبيين بكمل رسالة إخوانه من الأنبياء ثم دخل رسول الله المسجد الإيه الأقصى وصلى بمين بالأنبياء سؤال بقى وردوا عليه النبي صلى بالأنبياء قبل أن يصعد للسماء ولا بعد ما نزل من السماء صلى بهم وقتين قبل الراجح بعد بعد مع المشروع عند الناس ان هو صلى بالانبياء بعد كده ايه طلع لا قالك الراجح صلى بهم بعد ما نزل عارف ليه ما راح السماء الاولى وبعدين استفتح فسيدنا محمد بيقول لجبريل مين دوت قال له ده ابوك ادم طلع السماء الثاني سيدنا محمد بيقول لجبريل مين دوت قال له ده عيسى يبقى لو النبي كان صلى بيهم قبل ما يطلع ها كان عارفهم كان يعرفهم صلى رسول الله لو صلى بيهم قبل ما يطلع كان ايه مش كان سأل ما هو صلى بيهم تحت فالراجح ان هو صلى بيهم بعد ما ايه بعد ما نزل صلى رسول الله المهم رسول الله ختم النبيين صلى بجميع الأنبياء وضع الله أرواحهم في أجسادهم وصلى بهم رسول الله إماما صلى بموسى وبعيسى وبكل الأنبياء يا أخي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وبعدين صعد السماء الأولى لقى فيها مين سيدنا إيه؟ آدم السماء الثانية سيدنا عيسى سيدنا زكريا دلك عيسى في السماء الثانية عشان يبقى قريب من الأرض عشان في آخر الزمان ينزل يقتل المسيح الدجال يبقى قريب من الأرض سيدنا رسول الله السماء الثالثة سيدنا يوسف قال رسول الله فرأيته قد أوتي شطر الجمال نص الجمال في مين سيدنا يوسف وإذا كان يوسف أوتي نصف الجمال فأنت يا رسول الله أوتيت الجمال كله لو صلى عليه الفرق بين جمال سيدنا يوسف وجمال سيدنا محمد الفرق ما هو دي جميل ودي جميل ها جميل سيدنا يوسف جماله بفتن النساء اتفتنت به وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا لكن جمال سيدنا محمد جمال عظمه جمال رهبه تقول الصحابه ما كنا نستطيع ان نحد النظر الى وجه رسول الله يعني مش كان يقدروا يقبلهم ايه؟ بصين للنبي كده، مش يقدروا من النور اللي بيطلع من وجه من وجهه عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى السماء الاولى سيدنا ادم، الثانية عيسى وزكريا، الثالثة يوسف، الرابعة ادريس، سيدنا ادريس كان خياط. وهذا ولما رآه رسول الله تلا قول الله ورفعناه مكانا عليا. السنة الخامسة سيدنا هارون، اخو مين؟ سيدنا موسى. السادسة سيدنا موسى كليم. السابعة الأخيرة سيدنا إبراهيم، رآه رسول الله وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور. البيت الإيه؟ البيت المعمور ده هو اللي هو فوق الكعبة، كعبة الملائكة، يعني فوق الكعبة بتاعتنا ده إيه؟ للسعودية، فوق منها بقى البيت الإيه؟ المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه إلا إلى يوم القيامة. كل يوم 70,000 ملك كل يوم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وبعدين وصل سيدنا محمد إلى سدرة الإيه؟ المنتهى، دخل على الله سبحانه وتعالى. هل رأى سيدنا محمد ربه؟ لا، لم يرى. احنا كنا في العقيدة قال رسول الله واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. سيدنا موسى لما طلب ان هو يشوف ربنا، ربنا قال له ايه؟ لن تراني، حدش يشوف ربنا في الدنيا ولو سيدنا محمد. سيدنا محمد اخوانا الراجح لم يرى ربه في رحلة المعراج، رآه بعين قلبه، بعين ايه؟ مش بعين وشه، لا، حدش يشوف ربنا ابدا في الدنيا، والنظر الى وجه الله في الايه؟ في الآخر. ثم فرض ربنا على نبينا إبا جسيدي أعظم هدية، ها؟ الصلاة. كانت كم صلاة؟ كانت 50 صلاة. يعني لو كانت زي ما هي كده 50 صلاة، يبقى كل حبة أنا أقول لك قيم الصلاة ونصلي، يبقى كل واحد بقى يعمل له مدنة في البيت بتاعه. أنت مش لا تروح تروح الشغل ولا غيره، 50 صلاة، ده احنا 5 وتايهين بيهم، مش كده ولا ايه؟ ينزل سيدنا محمد بال50 لسيدنا موسى. سيدنا موسى طبعا خبير بالامم، يقوم سيدنا موسى يقول لسيدنا محمد ايه؟ ها؟ ماذا اعطاك الله؟ ربنا ادك ايه؟ قال 50 صلاة. 50 صلاة ايه؟ ده نجربت بني اسرائيل، يعني اللي هم ينفتلهم ايه؟ بلاد. بني اسرائيل دول ينفتلهم بلاد، الانبياء يعني تعبوا معاهم. ارجع يا محمد اطلب من ربنا التغفير. يرجع سيدنا محمد لربنا رايح جاي، وربنا نزل له 5 في 5، 50 في 45، في 40 في 35، وسيدنا موسى ايه؟ يرجع. جزى الله عنا سيدنا موسى خير الجزاء، والله جزاك الله عنا يا سيدنا موسى. دن سيدنا محمد يروح ويجي لعد ما قد ايه؟ بقوا 5 في الايه؟ في العمل، و50 في الميزان. هم 5 صلوات بس الاجر اكنهم يساوي اجر 50 ايه؟ صلاة. ذلك فضل الله. سيدنا محمد بقى ايه؟ ينزل. وبعدين ده راح القصة دي كلها فين كده؟ في جزء بسيط من الليل. يعني اصلا هو سيدنا محمد يصلي العشاء معاهم، مع كفار مكة، في مكة يعني، يصلي العشاء ونايم معاهم ومصلي الفجر معاهم. فبعد ما صلى الفجر قال أسري بي الليلة، أنا رحت المسجد الأقصى. ورحت فين؟ السماء. طبعا رحت فين يا محمد؟ سمي فين أنت رحت؟ ده أنت مصلي العشاء ومصلي الفجر، خلي بالك. فمين بقى اللي اصطاد في الماء العكرة؟ أبو جهل. أبو جهل عليه لعنة الله، قال بس محمد ايه؟ جن، بقى مجنون. عليك الصلاة وعليك السلام رسول الله، بل ان ابا جهل هو المجنون، فسيدنا محمد هو اعقل العقلاء عليه الصلاة والسلام. ولعن الله كل من تطور على سيدنا محمد. يقوم سيدنا ابو جهل، صحيح، يقوم ابو جهل يروح لمين؟ لسيدنا ابو بكر الصديق. قال فرصة بقى يجيب صاحبه، عشان ايه بقى؟ عايز ابو بكر يكذب مين؟ سيدنا محمد. تعالى أبا بكر شوف صاحبك بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ قال له بيقول ان هو أسري به الليلة، راح المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء السابعة. سيدنا أبو بكر قال ايه بقى؟ قال إن كان قال فقد صدق. الله، ده سيدنا أبو بكر مش فكر ولا قال حاجة خالص، قال هو قال يبقى صادق. قال أنا أصدقه في خبر السماء ده سيدنا محمد بيجي يقول لي انزلت علي الآية النهاردة جبريل قال لي كذا قال ما صدقوا في أخبار السماء مش هصدقوا في أخبار الأرض. قال إن كان قال فقد صدق. ومن يومها سمي إيه؟ أبو بكر الصديق. هو سمي أبو بكر لأنه بكر في الدخول للإسلام من التبكير. واحد يقول لك إيه صحي إيه؟ مبكرا يعني مبكرا بدري. فأبو بكر لأنه دخل الدين بدري مبكرا. والصديق لأنه صدق رسول الله في رحلة الإسراء والإيه؟ والمعراج. سيدنا محمد يا أخواننا في الإسراء والمعراج شاف الجنة والنار، شاف الجنة والنعيم اللي فيها، ورأى أن أكثر أهلها الفقراء. أكثر أهل الجنة مين؟ فقراء. الفقير يدخل الجنة قبل الغني بخمسين سنة أو خمسين ألف سنة. عارف ليه؟ عشان الفقير ما هينسأل عن إيه؟ هو حينته حاجة يا مولاي كما خلقتين مش ما حاجة خالص هيخش الجنة. لكن الغني تعالى بقى تعالى الوسع جبت منين وديت فين؟ ست رسول الله. الفقير يخش تغرك الجنة مش كده ليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام رأى النعيم في الجنة والثمار والأنهار نهر من إيه؟ من لبن ومن خمر ومن عسل. اللهم وعدنا رب العالمين. وشاف النار وشاف فيها عقاب ناس، شاف عقاب الزنا، عقاب الزنا. لما النبي عليه الصلاة والسلام شاف النار لدى ناس يكتوون من أسفلهم ولعة بتحرقهم من تحت من مكان العورة أكرمكم الله. سيدنا محمد يسأل مين دول يا جبريل؟ يقول دول الزنا كانوا بيزنوا في الدنيا. شفت الزاني يا زاني عقابك ايه؟ سبت الحلال رحت الحرام. النبي عليه الصلاة شاف أناس بيولعوا من تحت ولع من تحت من العورة كده من تحتهم. ايه دي يا جبريل؟ دي الزناة. شاف نساء معلقة من ثديهن، واحدة متعلقة من صدرها من ثديها. مين دي يا جبريل؟ دي زانية. اللهم سلم يا ربي. شاف الناس ياخدوا حجر في بقهم ويطلع من ايه؟ من ضبورهم. ياخدوا الحجر من بقهم ينزل من تحت. مين دول؟ دول الذين يأكلون أموال اليتامى. إن الذين ايه؟ يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شاف ناس بيسبحوا في نهر من دم، مي مش ميه بقى، مش نهر من ميه، ده من دم، بيسبحوا في دم. دول ايه؟ قال لك دول اكلوا الربا اللي كان يديك الايه 1000 ويقول لك عايز 1500 اكل الايه الربا. عياذا بالله الفوائد اللي بتاعت البنوك والفوائد الربويه اكل الربا. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ربنا توعد اكل الربا بحرب. يا اخي ربنا يعني في مواضع بسيطه جدا اللي جاء كلمه الحرب فيها من ضمن هذه المواضع اكل الربا. فاذنوا بحرب من الله ورسوله ومن يقدر على حرب الله سبحانه وتعالى. يبقى عقاب الزنا. شاف ناس يخمشون باظافرهم وجوههم وصدورهم عمالين نازلين ضوافر كبيره وعمالين ايه يخدشوا وشهم وصدرهم يعوروا نفسهم. من دول يا جبريل؟ قال لك دول اللي كانوا بايه ياكلون لحوم الناس. يعني ايه دول بقى؟ يعني بتكلموا في حق الناس واللكلكه والكلام الفاضي والغيبه والنميمه. عقاب شديد الزنا اكل الربا. شاف اناس تقرض شفاههم بالمقاريض بوجهم ده بتاكل. ايه دول يا جبريل؟ دول بقى ربنا يسلمنا الخطبة والمشايخ اللي كانوا بيقولون ما لا يفعلون. امور عظيمة جدا رآها رسول الله فين؟ في رحلة الإسراء والمعراج. وصلنا كم كده عند الصفحة؟ وصلنا قد ايه؟ كم؟ 23. طيب قال والمعراج حق وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. سؤال يا أخوان، النبي عليه السلام عرج به إلى السماء بالجسم والروح ولا بالروح فقط؟ ردوا بقى على السؤال ده. النبي عليه السلام حصلت له هذه الرحلة الإسراء والمعراج بالروح بس ولا بالروح والجسم؟ الله يفتح عليك يا حاج. ولا مش تبقى معجزة؟ هي ايه المعجزة؟ ما هو لو بالروح معاد، ما كده كده اصلا الروح طوالي بتاع سيدنا محمد مع ربنا. لا بالروح والجسد. طب سؤال ثاني معلش، كانت يقظة ولا منام؟ يقظة. النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحي، بتحصل. بعض الفرق الضاله تقول لك كانوا ايه، كانت حلم، كانت حاجه معنويه، لا لا، كان يقظه. وديت الايه سيدي، ودي المعجزه. سبحان الذي اسرى بعبده يعني بروحه وبجسده وفي اليقظه. قال: ثم الى حيث شاء الله من العلا، واكرمه الله بما شاء، واوحى اليه ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما راى، فصلى الله عليه وسلم في الاخره والاولى. ربنا بيصلي على سيدنا محمد. ان الله وملائكته يصلون على النبي، وصلاه الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الاعلى. يثني الله سبحانه على نبينا محمد، قال: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها ما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل مرضه في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم احفظ أهل غزة يا رب العالمين، اللهم انصر أهل غزة بنصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، انتقم منهم يا منتقم يا جبار. اللهم أحزن اليهود كما أحزنونا، وأغضبهم يا ربي كما أغضبونا، وانتقم منهم شر انتقام يا منتقم يا جبار. اللهم احفظ مصر وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء. اجعل مصر واحة للأمن والأمان والسلم والإسلام وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. احفظ مكة والمدينة من كل مكروه وسوء. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.